وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على طريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة الفضلاء في هذه الليلة المباركة والتي نشرف ونسعد بأن نلتقي فيها مع شيخنا فضيلة الدكتور إبراهيم حمحمد، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كلماته وخطواته إلينا في ميزان حسناته، وأن يحفظه حفظ من عنده سبحانه وتعالى، ويكفيه عنا خير الجزاء، فليتفضل موفقا بإذن الله تبارك وتعالى. العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نجدد الليلة العهد، فنجدد الليلة العهد بكتاب الله عز وجل، نغتنم الأجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. مع مطلع سورة من 24 آية، إنها سورة مدنية تحمل الدروس والعبر للمسلمين في وقت أعرضت فيه الأمة عن كتاب ربها، فتخبطت في ظلمات الأرض وأوحالها. إنها السورة التي تبين المخدوعين من هو العدو اللئيم الذي يلبس قناع السلام ويزعم أنه الصديق الحميم. إنهم المجرمون، قتلة الأنبياء، درس من دروس التاريخ نستلهمه من هذه السورة. إنها سورة الحشر، وإن شئت إنها سورة بني النضير. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: لا، سورة بني النضير. ما سر تسمية هذه السورة